كان ولاة الأمور ليس في صالح الإسلام والمسلمين، فلا بد من النظر في هذا الأمر. فإن كان الأمر إنسان مأمور بمعصية الله فلا يفعل معصية الله، لأنه لا يجوز الطاعة في المعصية. وإذا كان هذا قصده فإن هذا ما يسمى خيانة، فهذا أداء الأمانة. وإن لا يطيع في المعصية هذا مقتضى الأمانة أن لا يعصي الله، لأن الأمانة عليها يطيع الله. فإذا لم يستطع فإذا لم يجب للمعصية فقد أدى الأمانة، ما يسمى خان الأمانة. نعم. سائل يسأل فيقول: نحمد الله أولا ثم نهنئكم على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن قتل مروج المخدرات. السؤال: إذا كنت أعرف من يستعمل المخدرات ويشرب الخمر، هل أبلغ عنه أم أستر عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله الحديث؟ وهل هذا من صيانة الأمانة؟ أجيبونا وفقكم الله. أما المروج والمهرج فلا يشترى عليه، ليضر مجتمع ويضر المسلمين الذي يروجها بالبيع والشراء والاستفادها من الخارج وتهريبها من الخارج، ما يسمى في الحقيقة شاربا ولا عاطيا فقط، بل هو ساعي في الفساد زيادة، فهو مسبب شرا على المسلمين بتهريبه وبترويجه. ولهذا قرر هيئة العلماء بأن المعروف بالتهريب يقتل لعظم فساده في الأرض ولا يشتر عليه، فمتى علمه الناس رفعوا بأمره. وهكذا المروج للمخدرات يبيعها بين الناس ويهديها إلى الناس، هذا مروج له، ينبغي أن يعاقب ويزدر بما يرزعه وأمثاله. فإذا أصر على ولم تنفع فيه العقوبة ساغ لوجهه وقتله لما في حياته من الفساد والشر على المسلمين. أما الشارب فقط هذا هو محل الشك، إذا وجدت شخصا يشرب في بيته دخلت عليه أو نمي لك عنه، هذا لا حاجة إلى أن ترفع عنه، تنصحه تزوره تنصحه أنت وإخوانك توجهونه يا خير وتسترون عليه، يعم قوله صلى الله عليه وسلم: نفسه ترى الله الدنيا والآخرة. لأن هذا مهم مروج ولا مهرج، فالعاصي في نفسه في داخل بيته، فإذا سترت عليه ونصحته لله ووجهته إلى الخير فلا حرج عليه. عملا بالحديث: من ستر مسلما ستر الله والله في الدنيا والآخرة. ستر العورة الدينية أعظم من ستر العورة الحسية، ولعل الله يتوب عليه بأسبابك وبأسباب سترك ونصيحتك وتوجيهك له. نعم. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، إني أحبكم في الله، سؤالي هو: المسائل الفقهية المختلف فيها كثيرة جدا، أولا هل بالإمكان اجتماع العلماء في العالم الإسلامي ليتفقوا على رأي واحد في أهم المسائل؟ ثانيا إذا لم يكن ذلك ممكنا من تتبع أقوال الفقهاء مع العلم، إذا لم يكن ذلك ممكنا فمن نتبع من أقوال الفقهاء مع العلم بأنها كلها تستند إلى أدلة وفقكم الله ما فيه الخير والسداد؟ أما جمع العلماء في أقوال الدنيا على قول واحد في مسائل الخلاف التي سأل فيها العلماء الأولون هذا ليس بممكن، فهنا المستحيلات، لأن كل واحد له رأيه وله اجتهاده وله ما يفضله من اتباع بعض الأئمة ويقدمهم بعضهم على بعض، هذا ليس بممكن. فلم يجتمع الأولون وهم أكثر الناس إيمانا وأكثرهم ورعا وأكثرهم تقوى، فكيف بحال الآخرين؟ وما ذات الذي أن الاجتهاد يختلف والأدلة تتنوع، وهذا يخفى عليه دليل وهذا يضع له دليل. وهناك مسائل اختلفوا فيها من أجل هذا، في مسائل الفروع، في الطلاق والطلاق والربا، في جنايات، في أشياء أخرى. أما من تتبع عند الاختلاف فالعامي يسأل أهل العلم، العامي يسأل أهل العلم في بلده أو في غير بلده يتحرى من يظنه أتقى لله وأعلم بدين الله فيسأل ويسلم بما يقول له. أما العلماء فعليهم أن يدرسوا المسائل المختلف فيها وينظروا في الأدلة من الكتاب والسنة ويأخذوا بأرجحها. العالم يستطيع أن يدرس الأدلة ويتأمل ثم يأخذ بالأرجح بالدليل لا بقول فلان وفلان، ولكن ينظر الأدلة ويأخذ بأرجحها وأقواها في هذه المسألة المعينة. وهذا هو الواجب عليه، لأن الله يقول سبحانه فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول سبحانه ما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه قاعدة، ما اختلف فيه الناس يردوا إلى الكتاب والسنة، يعني يردوا إلى حكم الله. فالعالم يجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة ثم يختار ما هو الأقرب إلى الدليل وما هو الأرجح في اجتهاده وما هو الأبعد عن الحق. وأما عامة الناس يسألون أهل العلم، يسألون أهل العلم عما أشكل عليهم وفتواهم تكفيهم، لكن عليه يتحرى، عليه يتحرى من أهل العلم هو الأقرب إلى الخير ومن يظنه أسرع علما وأسرع تقوى وأسرع احتياطا. نعم. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ ابن باز وفقه الله، أنا موظف في البريد، وفي بعض الأحيان تأتي ظروف يوجد فيها أشرطة غنائية وصور خليعة، فهل هذه أمانة لا بد لي من إيصالها أم أقوم بإتلافها دون علم المسؤول ودون علم صاحب الرسالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا هو المثال الذي ينبغي يذكر، مثل هذا ليس إسلافه من الخيانة بل هو من الأمانة. إذا عرفت أن هذا الضرب فيه ما حرم الله والدعوة إلى ما حرم الله فالواجب الإسلاف، إسلاف ما فيه من الأشرطة الفاسدة التي تدعو إلى الباطل والصور الفاسدة التي تدعو إلى الباطل من غير حاجة إلى استئذان المسؤول. متى عرفت هذا وتبصرت فيه فإن واجب الإسلام، لأن هذا ما بإنكار المنكر، وإيصاله إلى صاحبه من الخيانة لا من الأمانة. سائل يسأل فيقول: هكذا ما قد يقع الآن في رسائل النصارى بها دعاية يكتب عليها صناديق بعض الناس وأقامهم هي دعاية للصناديق، فهذه لا تصل، يجب إسلامها، لأن دعاية كافرة للنصارى أو من اليهود أو من أهل البدع يجب إسلافها والقضاء عليها. سائل يقول: يهتم كثير من الشباب بل من الكهول أيضا بتشجيع الأندية الرياضية بحماس زائد، مما يحدث بينهم مشاجرات وخصومات بل وعداوات أيضا ومهاترات شخصية، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء؟ يهتم كثير من الشباب بل من الكهول أيضا بتشجيع الأندية الرياضية بحماس زائد، مما يحدث بينهم مشاجرات وخصومات بل وعداوات أيضا ومهاترات شخصية، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا الحماس لهذه الأندية الذي يهضي إلى النزاع الكثير والشحناء والعداوة والسباب لا شك أنه منكر، لأن المقصود من الرياضة قوة البدن، والرياضة على هذا الشيء الذي يطلب من هذه الرياضة طالة الأعضاء وقوة الأعضاء وقوة الأعصاب وتحمل المشاق وتحمل الأثقال، فلا ينبغي لأهلها أن يتسابوا أو يتشاحنوا أو يتعصبوا، لا، فالواجب أن يكونوا إخوة، هكذا أوجب الله عليه، سواء نجح هذا أو رسب هذا، سواء فاز الفريق لا أو فريق لا، فهم إخوة مطلقة، الفائز والذي لم يفز. الواجب ألا يكون بينهم إلا كلام طيب والمخاطرة بالتي هي أحسن وعلاج الموضوعات المشكلة بالحكمة والأسلوب الحسن لا بالسب والشحناء والتهاتف والكلام الذي، ولا ينبغي أيضا أن يفعلوا ما يقع في الأشواق الآن من الهباليات والسياح وإيذاء الناس في الطرقات، هذا نوع من الجنون ونوع من السفه الذي لا يراه عاقل، الذي ينبغي لهؤلاء أهل النوادي أن يكونوا عقلاء، فمن نجح فليحمد الله ولا يتكبر على أخيه أو يسخر على أخيه أو يؤذي أخاه أو يغني من الناس. فالأمر سهل، نجحت أو ما نجحت، قتلت أعداء الله، قتلت الروس حتى تنجح، وش سويت؟ أدخلت هذا أو هذا، وش النجاح؟ لو كان الناس يعقلون، فلا ينبغي للعاقل أن يكون هذا النجاح مسببا لشحناء أو مهاترات أو إذاء لأحد، لا في الأسواق ولا في غير الأسواق. يأتوا في الأسواق سيارات كأنهم مهابيل، هذا غلط عظيم، لا يليق بالعقلاء أبدا. الواجب أن يكونوا عقلاء في سياراتهم وفي كلماتهم وفي جميع أساليبهم، لا المغلوب ولا الغالب. المغلوب مستعلي والغالب مش سوبر مش حصل. أخرج اليهود من فلسطين، نصر الأفغانيين وقضى على الروس، ماذا فعل؟ كلها أشياء لا قيمة لها، ولكن نسأل الله لنا وله الهداية، نسأل الله أن يعطيه العقول الطيبة والرأي الطيب السديد والهداية. نعم أسابكم الله. سائل يسأل فيقول: أنا أعلم أن كل شيء يسبح الله في هذا الكون، ولكن هل الكفار يسبح الله تعالى؟ الله قال جل وعلا: وكثير من الناس، ما قال كلهم، كثير من الناس. الكفار العقلاء هؤلاء لا يسبحون التسبيح الذي شرعه الله من صلاة وصوم وقيام بالأذكار الشرعية، لكن قال العلماء أنهم شاهدون بلسان حالهم وبخلقتهم على أن الله ربهم وخالقهم وموجبهم ومحسن إليهم، فهو بالحقيقة في لسان الحال ومشاهدة ما فطرهم الله عليه وما أعطاهم من النعم، هو بالحقيقة ساجدون لله، يعني خاضعون لله بما خلق فيهم وأوجد فيهم من آياته ونعمه العظيمة سبحانه وتعالى. وقد يسبح بعض عقلائهم، قد يثني على الله، ولكن لا ينفعه ذلك لكفره، فقد يقول سبحان الله، وقد يقول الحمد لله، وقد يتكلم بكلام طيب، لكن لا ينفعه ما دام كافرا، فإن أعماله حبطت، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما قد يقع من التشريك منهم أو الثناء هو حسنة يعطون أجرها في الدنيا، يعطون عليها في الدنيا، ولا تنفعهم في الآخرة، لأن كفرهم وشركهم يبطلها. ولهذا قال جل وعلا: أنا ترى يسلم الساعة والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس. المعنى الآخر: ما سجدوا السجود الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال جل وعلا: وهي من شيء لا يسبح بحمده. هذا التسبيح لا نعلمه ولكن الله يعلمه، فهم لا يسبحون التسبيح الشرعي الذي شرعه الله، ولكن قد يكون هناك تسبيح خاص يقع منهم بغير قصدهم أو بقصدهم، لكن ليس هو التسبيح الشرعي الذي شرعه الله العباد، ولكن تسبيح معناه تنزيه الله ومعناه الشهادة لله بأنه منعم وبأنه رب العالمين. التسبيح والتنزيه والتقدير، فقد يكون بلسان المقال، قد يكون بلسان الحال، وقد يكون بطرق الله أعلم بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولكن لا تقعون تسبيحا. وقد يكون أراد سبحانه وتعالى يقوله: ويمشي سبيل الله سبيل حمده، يعني ما عدا الكفار، قد يكون أرادهم وظهر ذلك بهذه الأدلة، يعني ظهر استثناؤهم بهذه الأدلة المعروفة أنهم نافلون عن طريق الله وصادون عن سبيل الله، وكما استثناه في سجود قالوا كثير من الناس معناه وآخرون لم يسجدوا لأن كفروا. فالحاصل أن التسبيح عام لجميع المخلوقات، ولكن لا يفقه تسبيحهم، هذا هو ظاهر الآية: وإني شيء لا يسبح بحمدك ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قل سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه، ثم قال بعده: وإني شيء لا يسبح بحمدك، يعني ما من شيء لا يسبح بحمدك. هذا غاية في التعميم، فإن شيء نكر في سياق الشر، في سياق النفي، من معنى ما ذكر في سياق النفي تعم، فتعم كفار غيرهم، ولكن يكون تسبيح كفار تسبيحا لا نفقه، تسبيحا من جهة ما يقع منهم من ذل واستكانة لربهم عز وجل صاغرين داخلين، ومن جهة ما يظهر من أعمالهم وتصرفاتهم وما يفعلون من أشياء غريبة، كلها شاهدة لله بأنه العظيم وبأنه مقدس سبحانه وتعالى. أسعدكم الله. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أدخلت المستشفى أدخلت المستشفى ومكثت حوالي 3 شهور وأنا لم أصلي الصلوات المفروضة، وذلك لأني كنت في غيبوبة تامة. ما حكم ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله. أدخلت المستشفى ومكثت حوالي 3 شهور وأنا لم أصلي الصلوات المفروضة، وذلك لأني كنت في غيبوبة تامة. ما حكم ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله. من كان مثلك هو فوق القلب، لأن التخليف مناطه العقل، فإذا صار منها في غيبوبة فقد زال عقله، فليس عليك صلاة ولا صيام لو قدرت رمضان وأنت في هذه الحالة، لأنك معذور من جسم معتوه ومنهيون، ليس عليه شيء. فإذا أفاق ابتدأ العمل، فأنت بعدما أفقت ترتدي العمل. وأما ذنب مدة غيبوبة فليس عليك فيها شيء، لأنك لا عقل ثم جزوا به بين الله ونحن. أحسنتم. سائل يسأل فيقول: ورد حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أنه قال في حق الولد: لاعبه 7 وأدبه 7 وآخه 7 ثم اترك حبله على غاربه. وكثيرا ما يحتج به على بعض الآباء الذين يشددون على أولادهم عند انحرافهم أو تقصيرهم في أداء الصلوات مع الجماعة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ أثابكم الله. هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف الصلاة من المكذوبات إن شاء الله تعالى. لاعبه 7 وأدبه 7 إتباع بثالثة وآخره 7 كل هذا لا أصل، كل هذا لا أصل. الله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 وانظروا ما يعرف وفجقوا بينهم في المضاجع. والوالد مأمور بعناية أولاده وتوجيههم إلى الخير وضربهم عند الحاجة إلى الضرب بعد العشر، ولا يتخلى عنه أبدا ولو كبروا. اللهم استعان. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يسأل فيقول: أرجو من سماحتكم التوضيح عما نشر عن إباحة الفوائد للمستشار القانوني في مؤسسة النقد لأنها انتشرت بين أيدي الناس. هذا شخص يقال له رهيب الدكتور رهيب الناصر، كتب كتابة في الربا تحت عنوان موقف الإسلام يا مصارف، قد أخطأ فيها وغلط غلطا عظيما، وحاول في كتاباته أن يجعل الربا مقصور على مسألة واحدة، وهي مسألة إذا أعثر المدين فإنه لا يزاد عليه بل ينظر، قال هذا هو معروف في الجاهلية، وأراد بهذا أن يخالف جميع الأحاديث ورجع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد رد عليه العلم، بينوا أخطاءه وغلطه، وقد كتبت في رد عليه كتابة أيضا من شهر أكثر، وأرسلت إلى الصحف الداخلية والخارجية، ولعلها كسروا قريبا. المقصود رد عليه آخرون سوف تسوى ردوده إن شاء الله قريبا. فحاصل أنه غلط غلطا عظيما، ختمنا له بين له غلطا، ونسأل الله لها الهداية. وأزاب يسره ويقول أنه يعني مستعد أو نحو هذا الكلام. النقص أنه أجاب بالاعتراف بالغلط والشكر على التنبيه، فلعله إن شاء الله يرجع ويبين رجوعه حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة، وحتى يخرج من العهدة، وحتى يكون ذلك أيضا أمنع لغيره من تقليده. المقصود أن خطأ واضح، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الربا وذكر أن كل جنس لا يباع جنسه إلا وزن بوزن مثلا بوزن، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، كل أموال الربا لا يباع جنسها بجنسها إلا يدا بيد مثل مثل. وبين الربا في النسيئة وأنه من أكبر الربا، فإذا باع برا شعير إلى أجل أو فضة بذهب إلى أجل كان أيضا ربا. فالمقصود أن هذا الرجل في كتاباته نسف جميع الأحاديث ولم يلتفت إليها، ونسأل الله لنا ولها الهداية ويرجع إلى الحق. فطلبنا من ولاة الأمور أن يحاكم حتى يعاقب بما يستحق، لأن هذا غلط عظيم. هذا السائل يقول: وبهذه المناسبة هناك أيضا نشرة تنشر دائما بين وقت وآخر مثل وصية، وينسبونها إلى شخص يقال له أحمد خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت يقول حالها في حرم النووي، وصارت يعبد بغير هذا، يذكر فيها أشياء إنه مات كذا وصار كذا، وأن من كتب هذه نصفه وزعها يحصل لك من الخير يربح في عشراءه يسأل في أولاده ومن لم يكتبها ولم ينشرها يحصل في تجارته يموت بعض أولاده ويصيب من القوارع خرافات كبيرة نعوذ بالله. هذه النصفه كتبنا فيها أيضا بينا أنها باطلة وأن لا أساس لها فهي مكتوبة باطلة ولا أساس حتى لها ولا جزء من سبه النبي صلى الله عليه وسلم بل هي إلى كذاب لا يقع ولها من يراودها من دهور من عشرات السنين اعترفناها من قديم وكتبنا فيها مدة طويلة قبل 10 سنوات أيضا. فالحاصل أنها كذبة قبيحة لا أساس لها من الصحة وينبغي لمن وجدها أن يحرقها ولا يلتفت إليها. بعض الناس يشتريها ويوزعها ويصورها ويتعبيها يحسب أنها خير وأنها سوف يربح سوف يعيش أولاده وسوف لا يخسر كل هذا من صرافات الشيطان رحمه الله تعالى. سائل يسأل فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يوجد كثير من الناس بعد الصلاة المفروضة يرفع يديه بالدعاء أو يرفعون أيديهم بالدعاء ومن ثم يقوم بالمسح على وجوههم وخاصة للأجانب، ما حكم الشرع في ذلك؟ فإذا كان غير جائز أرجو من سماحتكم إبلاغ أئمة المساجد بتنبيه المصلين على ذلك وفقكم الله. رفع اليدين في الدعاء أصله سنة، رفع اليدين في الدعاء أصله سنة وجاء به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أسباب الإجابة يرفع يديه عند الدعاء، لكن المواضع التي رفع عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه لما طاف على بين الصفا والمروة رفع يديه على الصفا وعلى المروة نرفع مثل ما رفع عليه الصلاة والسلام، كذلك رفع يديه في العرفات والمزدلفة وعند جمرة الأولى والثانية في أيام التشريق كل هذا رفع عليه الصلاة والسلام، وكان إذا حجبه أمر رفع يديه ودعا كل هذا لا بأس به، لكن الشيء الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم وقد وجدت أسبابه ومقتضياته ولم يفعله لا يفعله مثل الصلاة الخمس لا سلم يرفع يديه المأمون أو وحده ويؤمنون هذا لا أصل، أو في خطة في الجمعة أو العيد ترفع يديه ويدعو لا أصل، شيء لما فعله صلى الله عليه وسلم لا يفعله لأن أسبابه وجدت في عهده ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. أما بعد النافلة إذا صلى النافلة فالأمر فيها أوسع والأولى لا يراتب على ذلك بعد كل نافلة لأن الرسول ما كان يفعل هذا، ما كان يفعل بعد الرواتب سنة الظهر سنة العصر سنة المغرب سنة العشاء، لم يفرض عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الرواتب، فالذي يفعله بعض الناس من المحافظة ثم صلى رفع تركه أولى به لأن الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام. أما إذا أراد يدعو في دعوة خاصة أو يسأل ربه يرفع يديه في غير هذه المواضع هذا يرفع يديه في صلاة الضحى في الظهر وفي العصر وفي الليل يرفع يديه لكن في غير أدبار الصلوات لا يرفعها في وقت جلوس التشهد ولا بين السجدتين ولا بعد السلام في الفريضة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه العلم على هذا. وأما مسح الوجه فجاء في حديث ضعيف والحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه وإنما جاء ذلك في أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترك المسح أولى وبعضها قال إنها يشد بعضها بعضا وإنها وإن كانت ضعيفة لكنها لها طرق فيشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره ولا بأس بمسح الوجه حينئذ، هذا قول بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر من الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن ذلك ليس بمستحب وأن الأولى تركه أخذا بالأحاديث الصحيحة المعروفة التي ليس فيها أنه مسح وجهه عليه الصلاة والسلام بيديه كما دعا في على الصفا ولم يمسح ولا على المروة ولا عند الجمرتين ولا في عرفات ولا في مزدلفة ولا في خطبة الاستسقاء، ولو فعل هذا لنقله المسلمون ولم يهملوه. أثابكم الله. سائل يسأل فيقول سماحة الشيخ هل توجد علاقة بين الأمانة وبين الغش في الدراسة وما حكم الوتر؟ أثابكم الله. بين الأمانة هل توجد علاقة بين الأمانة وبين الغش في الدراسة؟ والسؤال الثاني ما حكم الوتر؟ لا شك أن الغش في الدراسة من غش محرم لا من جهة الأستاذ ولا من جهة التلميذ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، كل أستاذ يعلم بعض التلاميذ جواب أسئلتهم حتى ينجحوا وبعضهم لا يعلمه حتى يخفقوا هذا من خيانة الأستاذ. المقصود من الأسئلة معرفة علم الطالب وجهد الطالب وقوة إدراكه للمعلومات، فإذا كان الأستاذ يخبر بعضهم ويرشدهم إلى الجواب في وقت السؤال فهذا نوع من الخيانة لا يجوز، وهكذا غش الطالب نفسه يكون يأخذ جواب زميله من غير علم ولا يضعه جوابا له، هذا أيضا غش. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، أو يأتي بأوراق في جيبه حتى لا يطله لعله يستفيد منها أو ما أشبه ذلك. المقصود أن عمل ما يخالف ما نظم له وما أمر به من جهة مسؤولة يكون يخالف أشياء سرية يخادع بها ويحتال بها لا يجوز. شابكم الله. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، رجل غني يتاجر في أشياء محرمة شرعا، وكل ماله ناتج من هذا المحرم، والسؤال: هل من الممكن أن يشارك هذا الرجل في أعمال البر كالتبرع إلى الأفغان وغيرهم؟ كما أحب من سماحتكم أن تبينوا لنا بشيء من التفصيل حكم كفالة اليتيم، وهل مشروع كافل اليتيم التابع لرابطة العالم الإسلامي وأسست مكة المكرمة موثوق أم لا؟ أجيبونا أتابكم الله. من كانت عنده أموال وصلت إليه بغير طريق شرعي فصرفها في وجوه البر نرجو أن يبرأ منها مع التوبة، تاب إلى الله وندم وصرفها في وجوه البر كالفقراء والمساكين ومصالح العامة وأداء الديون وتزويج محتاج للزواج وأشبه ذلك، نرجو له في هذا البراءة والعافية وأن يجر على قصده الصالح وتوبته الصالحة. وهذا هو الذي ينبغي لمن بلي بهذه الأمور أن يصرفها في وجوه الخير وأعمال البر حتى يبرأ من عزلتها ويسلم من تبعتها مع التوبة الصادقة والندم. وأما صندوق كافل اليتيم عند الرابطة فالرابطة في هذا وأمثال لا شك أنها موثوق بها، وعندها بحمد الله نشاط كبير في مصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين ولا سيما أيتام المجاهدين الأفغان، فمن ساعد في هذا وكفل يتيما أو أكثر فهو على خير العظيم وله أجر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في هاتين، وشبه بين أصبعيه الوسطى والسبابة. نعم. اللهم استعان. سائل يقول: نعم والله فيه أسئلة ثانية يستفيدون منها يمكن أو شكت على التاسع كم؟ طيبة ساعة تسعة هات واحد. يقول السائل: ما حكم من ذهب للجهاد من دون علم والديه واستشهد رحمه الله، هل يدخل في حكم المجاهد في سبيل الله؟ نرجو له ذلك إن شاء الله، نرجو له يكون شهيدا مغفورا له، لأن ذهابه بغير إذن والديه عن اجتهاد وعرابة الخير واستئذان والديه فيه من الإشكال ما فيه في مثل هذا، نرجو له الخير العظيم. نعم. هذا باختصار. يقول: لي والد لا يشهد الصلاة مع الجماعة، وقد نصحته مرارا وتكرارا ولم يفد ذلك به. يقول: فأرجو من سماحتكم أن تدعو له بالهداية وأن يؤمن الحضور على الدعاء. هدى الله أبا السائل ووفقه وجعله من عباد الله الصالحين وأعاله من شر نفسه وشيطانه، نسأل الله لجميع الهداية. ونوصيك أيها الطالب بنصيحته بالعبره والحكمة والكلام الطيب، وأن لا تقصر في بره ولو كان بهذه المثابة مع الدعاء له بظهر الغيب، أن الله يمن عليه بالهداية في سجودك وفي آخر صلاتك وفي آخر الليل، لأن الوالد له حق العظيم، حتى قال الله في حق المشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، ثم قال بعده: وصاحبهما في الدنيا معروف. فنهى عن طاعة الوالدين المشركين، وقال بعد ذلك: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهو مشركان فكيف بغيرهما. فمقصود الوالدين أن الوالدين لهما حق عظيم، وإن كانا كافرين فعليك أن تجتهد في برهما والإحسان إليهما ونصيحتهما إذا كان عندهما ما يخالف الشرع. سائلة تقول: لقد كثر في هذه الأيام التبرج والصفور من بعض فتياتنا هداهن الله، وانتشر ما يسمى بالحجاب الإسلامي الذي أعتبره إنه بداية النهاية لفضيلة تقصد في كشف الوجه. حبذا لو تكرم سماحتكم ووجه نصيحة إلى فتياتنا وإلى التنبيه من هذا الخطر القادم، وفقكم الله. لا ريب أن التبرج من أقبح الخصال ومن أشنع أمور الجاهلية، وهو من أعظم أسباب الفساد والفتنة للرجال بالنساء والنساء بالرجال. والله يقول سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والتبرج فيظهر المحاسن والمفاتن والتكسر في القول والخضوع في القول، كل هذا من أسباب الفتنة ومن المحرمات. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وجعل إحلال الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وليس للرجل أن يراها من دون حجاب وأن يتصل بها إلا مع الحجاب إذا كان أجنبيا منها كابن عمها وابن خالها وأخي زوجها ونحو ذلك. وقال سبحانه: ولا يجوز أن يتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. ولا ريب أن شعرها ووجهها وبدنها كله من يسيرة، فالواجب ستر ذلك والتحجب. وقال جل وعلا أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يرون ملائكتين. والجلباب سنوبة فوق الثياب، يعني ستر وافي منحبة وافية توضع على رأس المرأة وعلى بقية بدنها علاوة على ما عليها من القمص للستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. وأما ما يقول بعض العلماء من أن الوجه ليس بعورة فهو قول غلط مرجوح، وبعضهم يؤيد إذا كان ما فيه تجميل لا بكحل ولا غيره، وكل هذه أشياء لا وجه لها. فالوجه هو عنوان المرأة زينة جمالا ودمامة، وهو سبب الفتنة عند ظهوره وسبب جرأتها على التحدث مع الرجال والجلوس مع الرجال. فلذلك قامت الأدلة على وجوب الحجاب ووجوب ستر الوجه عن غير المحرم، ومن ذلك ما تقدم من قوله سبحانه: وإذا سألتمونا متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولم يقل إلا الوجه، قال: ولا يجزيتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، ولم يقل إلا الوجه، قل إلا ما ظهر منها في الآية قبلها، يعني ملابس الظاهر كما قال مسعود وغيره. وأما قول من قال إن الوجه والكفان فهو قول ضعيف مرجوح يخالف الأدلة. فذكرت عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا قبل الحجاب ترى وجوهه، أما بعد الحجاب فقد أمرنا بستر الوجه. ولهذا قالت كما جاء في الصحيحين: إن صفوان بن المعطل عرفها وكان قد رآها قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت الوجه وكان قد رآني قبل الحجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذان البقر يضرب بها الناس، ونساء كأسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة في بخل مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. وهذا يدل على تحريم التبرد وإظهار المحاسن كالثياب القصيرة والرقيقة. فقول النساء كاسيات عاريات يعني أنهن كاسيات في الاسم لا في الحقيقة، كاسيات بملابس قصيرة أو شفافة رقيقة، فهي كسوة لا كسوة، كسوة معها غري، مائلات مميلات مائلة عن الحق، مائلات عن الحق وعن العفة، مميلات لغيرهن. هذا يوجب على المؤمن والمؤمنة أن يحذر كل منهما ما حضر الله عليه، ولا يتسهل المؤمن في هذا الباب مع زوجته أو أخته أو أمه أو غير ذلك، وألا تتسهل هي مع زوج أختها أو مع أخي زوجها أو أم زوجها أو نحو ذلك. فالكل يجتهد في الحجاب والستر حذرا من الفتنة التي ترتب على كشف الحجاب وعلى إبداء الزينة وعلى إظهار المفاتن والمحاسن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله من جميع التوفيق والهداية، وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا رجالا ونساء من مضلات الفتن وطوارق المحن، وأن يمن علينا بعفوه ومسامحته ومغفرته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحتكم وأثابكم على ما تفضلتم به من الكلمة الهادفة والنصيحة القيمة والإجابة على الأسئلة المفيدة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثيب سماحة شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أيها الإخوة، وردني هذا الخبر، يقول: أرجو التنبيه إن أمكن عن محاضرة للأستاذ عبد الرحمن حبنك الميداني يوم الاثنين الساعة 8:00 مساء بعنوان دور اليهود

متى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضا وضوءا جديدا ثم يلبسهما بعد وضوء جديد. ولهذا لما توضا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الخفان واراد ان يمسح عليهما اراد المغيره ان ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني اتركهما طاهرتين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا المؤمن ثم لبسهما يمسح. وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال امر الرسول اذا كنا سهرا ان لا ننزع خلال 3 ايام ولا يلهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ولوم. فالجم يمسح 3 ايام بغياه في السفر ويمسح في الاقامه يوم وليله لكن في غير جنابه. اما جنابه فلا لا بد من الخلع حتى يصل قدميه في جنابه. نعم. انا مواطن مصري مقيم في الرياض وحصل ان اصيب زوجتي بمرض ولجمت السرير فنذرت نذرا لوجه الله اذا صحت زوجتي من هذا المرض ان اذبح خروف واعمل به احتفال للاهل والجيران على ان يكون بمثابه صدقه لوجه الله. وعندما عدت الى مصر وجدت زوجتي قد صحت من مرضها فقررت ان افي بنذري لكن صادف ان توفي احد الجيران مما تعذر علي عمل النذر فعدت الى السعوديه. والان اسال هل يمكن ان ابعث بقيمه الخروف لاخي لكي ينوب عني ويفي بالنذر ام انه لا يجوز ان ينوب عني؟ افيدوني افادكم الله. وصاحب الرساله هو اخونا عطيه جابر محمد الشهير بالخبار فيما يبدو. تفضل. نعم نعم لك ان ترسل قيمه اخيك او تعمده بان يشتري خروف نيابه عنك تبرعا منه او قرضا عليك ثم يذبح ويصدق ويدعو من أردتم من قاربكم وجيرانكم لهذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله سبحانه مدح المؤمن بالنذر فقال عز وجل في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدح المتقين الأبرار بهذا العمل. فالواجب عليك أن توفي بالنذر وإذا ذبحته هناك بواسطة أخيك أو غير أخيك من الوكلاء عنك فلا بأس. نعم.